فلما رجعوا ولما دخلوا

أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم

رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا مقنعي رؤوسهم لا يرتد

وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب.